بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس من الإيمان. قال: حدثنا علي بن الجعد. علي بن الجعد هو راوي أبو الحسن الجوهري، هو جامع له مسند، جمع أحاديثه أبو القاسم البغوي. القاسم البغوي جمع مسنده، يعني له أحاديث مسنده جمعها أبو القاسم البغوي، المطبوع باسم مسند علي بن الجعد. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة، أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي، قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره. هذا يدل على مكانته من ابن عباس رضي الله عنه، لأن ابن عباس كان يدنيه منه ويقربه ويخصه بهذا المجلس. فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. هذا يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن استقباله لمن يقدمون عليه، يرغبهم في الدين ويحسن لقاءهم ويحسن الكلام معهم. يعني في هذا يعني تعليم للمسلمين أن يكونوا حريصين على إدخال الناس في دين الله عز وجل، وعلى تقريب العاصي إلى الله عز وجل بالإحسان إليه في الحديث وبحسن الكلام معه وبحسن لقائه. هذا فيه إيناس للقلب، ويعني تقريب للنفوس، نفوس تقترب من الشخص إذا أحسن إليه، وبالعكس إذا أساء الشخص إلى الناس وكلمهم بغلظة وبفظاظة وباستكبار ويعني أساء إليهم في كلامه، فإنه ينفر الناس. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحب بمن يقدم عليه من المسلمين وبمن يقبل على الإسلام لتعليم أو لتعلم الدين. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. يعني لأن العرب كانوا يعظمون الأشهر الحرم، فكانوا لا يستطيعون أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأشهر إلا في الأشهر الحرم، لأن الكفار لم يكونوا يتعرضون لهم في الأشهر الحرم. قالوا: فمرنا بأمر الفصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. يعني هذا يبين ما كان عليه المسلمون في أول الأمر من الحرص على ما يقربهم من الجنة. يعني كان الدين عندهم سبيلا إلى دخول الجنة، يعني لم يكن لهم في الدين مآرب ولا مصالح ولا أي شيء إلا أن هذا الدين سوف يكون سببا في دخولهم الجنة. ليس لهم من غرض من وراء الدين لا مال ولا منصب ولا علو في الأرض، وإنما يريدون بذلك أن الدين يكون سبيلا لهم إلى دخول الجنة. ولذلك يعني ما أكثر ما نسمع هذا من المسلمين ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حين يسألوه مرنا بأمر الفصل ندخل به الجنة. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عما يقربهم من الجنة ويبعدهم من النار. قال وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. نعم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. هنا يعني فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأعمال الظاهرة، يعني جعله قرين الإسلام ورديف الإسلام. نعم، معنى الدين كله. نعم، يعني هذا يؤكد ما سبق تقريره من أن الإيمان والإسلام إذا اشترك اجتمع، إذا جاء في كل منهما في نص فمعناه الدين كله، معناه الدين كله كله. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذا ليس الإيمان كله أو ليس الدين كله، لكن هذه أمور الدين الظاهرة وأمور الدين التي هي أركانه، أركانه الظاهرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، وإلا فيدخل في كل فرائض، كل ما افترض الله عز وجل على عباده وكل ما نهاهم عنه الله ورسوله. قال ونهاهم عن أربع. هنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعني أورد هذا الحديث ليبين أن أداء الخمس من المغنم من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، أداء الخمس من المغنم. يعني هو يريد أن يبين أن الإيمان قول وعمل، لأن أداء الخمس من المغنم هذا عمل من الأعمال، وهو من الإيمان، هو شعبة من شعب. أفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. هذه أعمال الصلاة الزكاة الصيام. هذا يرد على من قال إن الإيمان هو التصديق، مجرد عمل القلب. الصلاة عمل الجوارح، كذلك الصيام عمل الجوارح، والزكاة عمل الجوارح. يعني تفسير الإيمان وتعريف الإيمان بأن التصديق هذا مناف للكتاب والسنة، يعني قول باطل مناف للكتاب والسنة. ولذلك يعني من يقول إن الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، الخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف لفظي، هذا قول غير صحيح. الخلاف بينه وبين أهل السنة خلاف حقيقي، لأنهم يفسرون الإيمان بغير ما فسره الله عز وجل وغير ما فسره رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فالأعمال داخلة في الإيمان، وليس الإيمان هو مجرد التصديق. قال وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء. حنتم هو الجرار، جرار ايه؟ الجرار الخضر، خضر جرار، يعني كانوا ينبذون فيها، هذه الأوعية كانوا ينبذون فيها فيسرع إليها التخمر، يعني ينبذون فيها ينقعون فيها التمر ايه آنية ينقعون فيها التمر، فكانوا إذا انتقعوا فيها التمر أشرع إليه التخمر، فمن ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمالها، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله وأمرهم بأسقية الأدم وهي الجلد لأنها لا يشرع إليها التخمر. ثم بعد ذلك لما استقر الأمر نسخ هذا الحكم وأباح له النبي صلى الله عليه وسلم كل وعاء، وقال لا إني كنت نهيتكم عن الأوعية أو عن الأسقية فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. لما عرفوا المسكر وميزوا المسكر من غيره عند ذلك نسخ هذا الحكم، ويعني لم تعد هذه الأوعية محرمة، وإنما يعني بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم هو المسكر، أن المحرم هو المسكر. قال ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء، والدباء هو القرع. القرع دباء نوع من القرع، مش كل القرع، ليس هو القرع الذي عندنا وإنما هو نوع منه يعني موجود في جزيرة العرب يكون يابسا يعني صلب، ليس مثل القرع الذي عندنا، يعني مثل القرع العسلي لكن هو أشد منه، فهو إذا يبس صار وعاء يعني صار كالخشب فينقع فيه، يكون مثل القرع العسلي لكن إذا يبس يكون على هيئته على صورته لكن يكون كأنه خشب فينقع فيه ينتبذون فيه. كذلك النقير هو الجذع ينقرون فيه ثم ينقعون فيه، والمزفت وهو المطلب بالزفت. كذلك المقير، وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. ايه وهو الأربع هي شعب الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحدة وإقام الصلاة. أيوة نعم وجبة واحدة أو طائل الخمس من المغنم يكون متفرعا من الزكاة. المقصود أن هذه الأوعية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما سبق بيانه، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم فيه دليل على شرف حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فضل تبليغه، على شرف حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما فيه من الأجر، وأنه أمر مأمور به، يجب حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، فحفظ السنة هذا من الأمور التي من أعظم الأمور التي تقرب إلى الله عز وجل، كما في حديث زيد بن ثابت نضر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها، وعاها أي حفظها، صار قلبه لها وعاء حفظها ثم أداها إلى غيره أو ثم بلغها إلى غيره، فرب مبلغ أو رب مبلغ أوعى من سامع. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنضرة، نضرة الوجه، وهي أن يعلو الوجه البهجة والسرور والخير، فدعا له بالخير لحفظه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظ السنة وتبلغها الناس من أعظم القربات، من أعظم ما تنفق فيه الأوقات، أن الإنسان يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل به ثم يبلغه غيره. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حجة الوداع، لما خطب الناس في حجة الوداع فذكر بعض أمور الدين، ثم قال ليبلغ الشاهد الغائب، يبلغ الشاهد الغائب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شهد ذلك أن يبلغه إلى غيره. ففيه مشروعية تبليغ السنة والأمر بتبليغها، بل الأمر بتبليغها لمن لم تبلغه، يعني ليس تبليغ السنة خاصا بطائفة من الناس، بل كل من حفظ شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يبلغها إلى غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، يعني ليس الأمر خاصا بطائفة من الناس، يعني هم الذين يدعون الناس إلى الله ويعرفون الناس بالسنة، بل هذا أمر واجب على كل مسلم بحسب ما أوتي من علم. يجب على كل مسلم أن يعلم غيره ما علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحظى بهذا الشرف. فيعني عليه أن يحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفهم ما يحفظه ثم يبلغه إلى غيره لينال هذا الشرف العظيم وليكون من أهلها، من أهل السنة الذين يحملونها ويبلغونها إلى غيرهم ويقوم بهذا الواجب. هذا واجب على كل مسلم، يجب عليه أن يكون له منه نصيب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، يعني النية من الإيمان، نية من الإيمان، يعني العمل عمل جوارح وعمل قلب، وكلاهما من الإيمان، عمل القلب من الإيمان وعمل الجوارح من الإيمان. قال باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، احتساب الأجر، احتساب الأجر، يعني النية هنا معناها القصد، قصد الإنسان مما يعمل، يعني ليس معنى النية أن الإنسان يجري يعني قصده عليه يسمي العمل في نفسه، هذا يعني هذا نوع من الوسواس، ليس هو النية. الإنسان حين يقوم بالعمل يعني يجلس يقف يجري العمل في نية أنوي كذا وأنوي كذا، يعني هذا ليس هو النية. الإنسان كما يصنع كثير من الناس حين يقوم في الصلاة فيحاول أن يجري في قلبه، أن يجري في قلبه أنه ينوي كذا وكذا، ينوي صلاة الظهر، ينوي صلاة العصر، ينوي ركعتي سنة، ينوي كذا، هذا ليس هو النية، هذا نوع من الوسوسة. وكما قال يعني بعض أهل العلم إنه نقص في العقل، يعني الإنسان يعني التلفظ بالنية حتى وإن كان إجراؤها بالقلب يعتبر نقصا بالعقل، نقصا في العقل. لماذا؟ يعني كان الإنسان حين يريد أن يأكل فلا يأكل حتى يقول نويت أن أكل، بس يريد أن يتصدق على فلان نويت أن أتصدق على فلان، هذا الكلام يعني لا يقبله عاقل أبدا، إنه إيه؟ إن هذه النية أنه حين يريد أن يتصدق يقول نويت أن أتصدق بهذا المال، هذا ما هو مقبول في الصدق. فيعني هذه ليست هي النية، إنما النية القصد. الإنسان إذا يعني سأل نفسه أو سأله غيره أين تذهب يقول أذهب لأصلي العصر، هذه نية قصده من عمله، ماذا يقصد بهذا العمل. فالنية هي الإخلاص، نية الإنسان يقصد بعمله وجه الله، لأن بعض الناس ربما يذهب للصلاة وهو إيه لا يريد وجه الله بالصلاة، إنما يريد بها رياء أو سمعة أو دنيا، يريد أن يكتسب من ورائها دنيا. واحد يريد أن يذهب يصلي ليقابل فلانا وهو ليس له غرض في الصلاة، ليس له أي رغبة في الصلاة، هذا لا يريد الصلاة ونيته المال وليست نيته الإيه، ليست نيته الصلاة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فمن كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فقال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هو هاجر كغيره ممن هاجر، لكن هو لا يريد بالهجرة ترك دار الكفر ودخول دار الإسلام والإقامة فيها، إنما يريد بالهجرة أن يتزوج امرأة معينة، ترك هذا البلد إلى هذا البلد لزواج امرأة، أو مثلا إنسان ذهب إلى بلدان يعمل عمل فيها تجارة وفيها كذا وكذا، ليس له نية يريد بها التقرب إلى الله عز وجل. فالنية هنا معناها أن العبد لا يبتغي إلا وجه الله عز وجل، العبد لا يبتغي إلا وجه الله، لا أنه يجري شيئا في قلبه، لأنه يجري شيئا في قلبه. كذلك الأعمال المباحة حين يعملها الإنسان وهو يريد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل، لا يقول أنا أريد بهذا العمل أن أتقرب إلى الله، لا، ليس هذا هو الإيه النية، إنما النية أنه لا يفعل هذا العمل إلا للتقرب إلى الله، لا يدفعه إلى هذا العمل إلا للتقرب إلى الله. مثلا واحد ينام في أول الليل، يبادر بالنوم في أول الليل، لماذا؟ حتى يقوم من آخره. هذا لا يحتاج أن يقول أنا أنام في أول الليل حتى أقوم في أو أنوي بهذا النوم أن أقوم في آخر الليل، هو مجرد أنه يقصد بنومه في أول الليل أن يقوم من آخره، فهذا نومه في أول الليل هذا عبادة. لذلك يعني كان معاذ رضي الله عنه يقول إنه ينام من أول الليل ليقوم في آخره، فيقول فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فالنوم هذا أمر إيه مباح، الإنسان حين ينام يكون مثلا عنده حاجة إلى النوم فينام دون أي قصد، فهذا إيه ليس له عليه أجر ولا عليه وزر، أمر مباح. لكن حين ينام ليتقوى بالنوم على عبادة الله عز وجل فهذا إيه يؤجر عليه، يمكن للإنسان أن يؤجر على جميع المباحات إذا نوى بها عبادة الله عز وجل، التقوى بها على العبادة، تكون حياته كلها عبادة، يعمل يذهب إلى عمل إذا كان طالب يذاكر في الكلية ويذاكر لكي يحصل على مثلا شهادة يعمل بها تكون وسيلة لكسب الحلال مثلا، أو يذهب إلى عمله ليكتسب الحلال ويعيش نفسه وأولاده ولا يحتاج إلى غيره، فيصدق النية في هذا ولا يكون قصده من هذا العمل أن يكون له منصب ومكانة بين الناس ويعني يزيد في المال يكون له غرض في الدنيا، إنما لا ليس له قصد من هذا العمل إلا أنه يريد به أن يعف نفسه وأن يعني يكون وسيلة إلى عبادة الله عز وجل. فإذا الإنسان يعني راقب نفسه ووجه عمله كله بهذه الطريقة يمكن أن يكون عابدا لله عز وجل في جميع أحواله، في عمله، في سعيه، في إتيانه، في ذهابه، في كل أمور يكون عابدا لله عز وجل، عبد الله في جميع شيء. لكن كثير من الناس يأكل ويشرب، يعني مجرد أنه يجوع يأكل ويريد أن ينام فينام، يعني هدفه إيه؟ يعني راحة باله، راحة جسده، ويعني الاستمتاع بالطعام والاستمتاع بالنكاح وغير ذلك، فهذا يعني لا يكون له من ذلك أجر ولا له عليه أجر. فلذلك يعني هذا الباب يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى يريد أن ينبه على أن عمل القلب من الإيمان، الإنسان إذا يعني كان قلبه يعني يعمل لله عز وجل ومتجه إلى الله في جميع أعماله يحتسب في جميع أعماله فإن هذا من الإيمان، يزيد إيمانه، يزيد في إيمان كلما كان يجاهد نفسه ويحاول أن يتجه يوفق عمله وأن يتجه بعمله إلى الله عز وجل وأن يستغل المباحات في التقرب إلى الله عز وجل، فإنه بقدر جهاده لنفسه وبقدر بعده عن هوى نفسه قدر ذلك بقدر ما يزداد إيمانه ويكون وتكون أعماله المباحة تصير أعمالا هي عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، هي مباحة للناس والناس يستمتعون بها ولا أجر لهم فيها، والمؤمن إذا احتسبها وأراد بها وجه الله عز وجل فإنها تكون عبادة له يزداد بها إيمانه وتصير من شعب الإيمان، تصير من إيه؟ من شعب الإيمان عنده. قال ولكل امرئ ما نوى، هذا استدلال البخاري رحمه الله تعالى، كل امرئ ما نوى في عمله، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، كل شيء والأحكام في كل شيء. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على شاكلته على مراده وعلى نيته، قال على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، نفقة الرجل على أهله، الذي المشهور عند الناس والسائد بين الناس أن الرجل ينفق على أهله بالعرف، يعني ينفق عليهم لأن هذا أمر مواجب عليه عند الناس لا يستطيع أن يتنصر منه، لا يحتسب في ذلك، لكن المؤمن حين ينفق عليهم يحتسبها، تكون هي صدقة، يكون له بها أجر وتكون عبادة، عبادة وتكون من الإيمان. وقال ولكن جهاد ونية. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة أو امرأة يتزوجها هجرته إلى ما هاجر إليه، يعني في الظاهر هما متساويان، كل منهما هاجر، لكن هذا هاجر يبتغي وجه الله عز وجل بهجرته، والثاني هاجر يريد امرأة يتزوجها، فليس له من هجرته شيء، له له الهجرة تكون للدنيا وليست لله سبحانه وتعالى. قال حدثنا حجاج بن منهال الأنماطي أحسنت، قال حدثنا شعبة قال حدث قال أخبرني عدي بن ثابت، هذا خاص الشيعة وإن فيه تشيع، وذلك أخرج له البخاري ومسلم، وقد أخرج له مسلم في صحيحه حديثا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا قول علي إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، هذا الحديث مع أنه في فضائل علي وهذا شيعي أخرجه له مسلم في صحيحه، لكن الحديث ليس من عقائد الشيعة، متى يرد حديث المبتدع؟ إذا كان إذا روى ما يقوي بدعته، إذا روى ما يقوي بدعته، لكن هل فضل علي من البدع؟ لا، إذا كان إذا روى في فضل علي ما يقوي عقيدة الشيعة، يعني يقدم عليا على أبي بكر وعمر ويقدمه عليهما في الخلاف أو يقول عنه شيئا فيه غلو لا يوافق اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا يكون مردودا، لكن إذا روى عنه شيئا في فضل علي هو موافق للعقيدة الصحيحة فعلي رضي الله عنه يعني له فضائل كثيرة، فهذا الفضل لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار، وعلي رضي الله عنه مقدم على الأنصار، الحديث ليس فيه نكارة ولذلك أخرجه مسلم في صحيحه. قال رحمه الله تعالى سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي أحسنت، عبد الله بن يزيد الخطمي، هذا صحابي صغير، صحابي صغير ولد على الحديبية من صغار الصحابة، عن أبي مسعود هو البدري، ما اسمه؟ عقبة بن عمرو، عقبة بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. شرط إيه يحتسبها؟ لكن إذا أنفق بالعادة على ما يجري عليه الناس، يريد أن ينفق على أولاده، ولازم يكون أولادي أحسن الناس، ولازم يكون بيت أحسن بيت وأشياء من هذا القبيل، يعني ما يحمله على النفقة على بيتي إلا العادة، لا يريد بالنفقة عليهم أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذا، يعني يرى أن حقا عليه أن ينفق عليه، أن هؤلاء مسؤولون منه، وأن الله عز وجل سوف يسأله عنهم، ولذلك لا يعني لا يتبع هواه في ذلك، وإنما يسلك في هذا المسلك الشرعي. الإنسان مثلا إذا كان من طبعه السخاء والشرف فيعني يجاهد نفسه فلا يشرك، لأن الله عز وجل لا يحب المشركين، نهى الله عز وجل عن الإشراك. وإذا كان مقترا جاهد نفسه في ذلك فأعطى أهله حقه، لذلك لا يتبع هواه ولا يتبع ما ألف ما كان عليه ألفه، وإنما يقوم نفسه بالشرع، فلذلك يبتغي وجه الله، يعني لا ينفق عليهم اتباعا للهوى ولا اتباعا للعادة ولا يعني ما يحمله على ذلك إلا الألف والعادة وما عليه الناس، وإنما يبتغي بذلك وجه الله فيكون له بذلك أجر وتكون عبادة لله عز وجل. وكذلك سائر الأعمال، يعني كل إنسان في عمله يحاول أن يجعل عمله لوجه الله عز وجل، يبتغي به وجه الله وإرضاء الله عز وجل ونفع الإسلام والمسلمين، يوظف عمله لذلك وتكون نيته في عمله هذا الأمر، هو أن ينفع الإسلام والمسلمين بهذا العمل الذي أسند إليه، فيكون صورة حسنة للدين. كان مدرسا في عمل يقوم بعمله على أكمل وجه، يؤدي عمله وينصح للطلبة ويعلمهم ما ينفعهم ويعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فيؤجر على ذلك، يكون قدوة حسنة للسنة، فيرغب الناس في السنة ويظهر محاسن الإسلام ويكون صورة طيبة يقتدى بها. قال: حدثنا الحكم بن نافع، أبو اليمان الحمص، نعم، قال: أخبرنا شعيب وهو حمصي أيضا، عن الزهري، شعيب بن أبي حمزة الحمص، عن الزهري قال: حدثني عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه. كل نفقة في أي اتجاه، هذا إيه؟ يعني يجعل المؤمن يعني الطريق أمامه مفتوحا في كل شيء، يعني يجعل حياته كلها عبادة لله عز وجل، نفق على أولاده، نفق على زوجته، نفق على بيته، على كل شيء ما يحتاجه يكون فيه، تكون فيه نيته لله سبحانه وتعالى، يعني لا يجري على العرف وعلى ما عليه الناس، فيعني لا يؤجر على عمله ويضيع أجره، بل يوظف حياته كلها لله عز وجل. فإذا خالف العرف الشرع ترك العرف واتبع شرع الله عز وجل، فيعني يكون بذلك قد يعني اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤجر على اتباع الناس له في ذلك. يكون في جميع أموره سالكا ما يقربه إلى ربه عز وجل. لك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه. هذا يحمل المسلم على الاجتهاد في جميع أعماله وعلى أن يجتهد في كل مكان كان. يعني ليس التقرب إلى الله عز وجل في الصلاة فقط، وإنما في كل مكان، إنسان في المصنع، في السوق، في الحقل، في زراعته، في تجارته، في جميع أموره، يستطيع أن يجاهد نفسه وأن يصرف نيته في هذا العمل لوجه الله عز وجل، وأنه يحتسب به الأجر فيؤجر على ذلك ويكون عابدا لله في عمله. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا ماذا يسمى هذا القول؟ هذا أحسن من الأحاديث المعلقة. هذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. لماذا لم يخرجه البخاري في صحيحه مع أنه يريد لفظه ويريد هذا النص؟ لماذا ليس على شرطه؟ لماذا ليس على شرطه؟ ومسلم لم يلتزم الصحة؟ تدخلها كده، هل هو هذا المتحقق في هذا الحديث؟ ما اللي يجيبه علم. كان هذا من حديث سهيل بن أبي صالح، هذا من حديث سهيل بن أبي صالح، وسهيل ليس على شرط البخاري، وسهيل حسن الحديث، سهيل حسن الحديث، لكن يعني هو ليس على شرط البخاري، لم يخرج له البخاري في صحيحه. لكن هو حديث يعتبر صحيحا، يعني قلنا حسن لكنه من أقوى الحسن الذي هو في درجة الصحيح. هو على يعني أخرجه مسلم في صحيح هذا الحديث: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. نعم. لو العمل الصالح إذا ما أكل عليه أكثر من الثواب، فهل يلزمني بتحصيل هذه الثوابات؟ يعني استحضروها كلها؟ لا، لكن الاستحضار، مسألة الاستحضار هذه ليست هي المقصودة. المقصود أن الإنسان يعني يعمل هذا العمل لأجل هذا، يعني مش مجرد أن هو يستذكر هذا الشيء في نفسه، لا، هو يوجه نيته إلى هذا، يوجه قصده، يعني يراجع نفسه ويوجه قصده إلى هذا، إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى. يعني كيف ذلك؟ كيف يوجه قصده؟ الآن مثلا واحد بيشتغل، بيعمل، يذهب للعمل، ويذهب للعمل يعني لابد أن له فيه نية، له نية أن يكتسب المال. طيب يكتسب المال ليه؟ عشان ينفق على أولاده، ليه أولاده ما يكونوش أحسن من أولاد فلان، وهكذا يكون تكون نيته. هذا غالبا ما عليه الناس، لكن الواحد يوجه نيته أنه يريد من أولاده أن ينشئهم يأكل الحلال، وأن ينشئ أولاده على السنة، وأن يربيهم على الإسلام، تكون نيته أن يعيش الإسلام في جميع أموره. لذلك يعني لا يحمله يعني ذلك على النفقة أنه يريد أن يطعم أولاده كما يطعم الناس، وليه ما يكونش أنا أقل من فلان، وهكذا يكون الدافع أنه يتنافس على الدنيا، وإنما يكون الدافع وراء ذلك أنه يعمل لأجل الله. هذا توجيه أنه يوجه نيته، لا أنه مجرد أن يستحضر في نفسه. استحضار في النفس هذا إيه؟ مجرد خواطر تأتي في النفس لا قيمة لها. النية أن الإنسان يتوجه بقصده إلى العمل، يغير يعني يكون قصده العمل، بحيث أنه لو مثلا تعارض هذا العمل متى يظهر صدق الإنسان؟ إذا تعارض هذا العمل مع الشرع. واحد مثلا بيعمل في عمل محرم ويكتسب منه وظهر له شيء تجده يؤول ويلف ويدور حتى يبقى في مكان، لكن لما يكون نيته تكون نيته لله عز وجل، مجرد أن يعلم أن هذا المحرم يتركه في اللحظة، لأنه في هذا العمل يريد به وجه الله. انت برضه هتسأل تقول لي الاستحضار، الاستحضار هذا غير معتبر. فالمقصود قال رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، هذا الحديث يعني حديث جميل جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرف الدين بأنه النصيحة. الإمام البخاري لحرصه على معنى الحديث وهو ليس على شرطه، لأنه لم يخرج بسهيل، أتى بلفظ الحديث، هذا يسمعه البخاري كثيرا، يكون لأن البخاري رحمه الله تعالى يعني كتاب فقه بالحديث، لا يعتني ليس همه سياقة الأحاديث كمسلم، مجرد أن يسوق الأحاديث في الباب فقط، لا، هو يريد أن يبين معاني وأن يبين أمور، فهو يترجم والترجمة يريد أن يوضحها بأحاديث، قد تكون هذه الأحاديث ليست على شرط فيخرجها معلقة، وقد يحتاج إلى بيان الحكم إلى أقوال السلف يخرجها أيضا معلقة، وهكذا يريد أن يوضح الحكم الشرعي، وهو كتاب فقه كفقه بالحديث. البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث هنا مع يعني إقراره بأنه صحيح محتج به، لكن ليس على شرط كتابه، ليس على شرط كتاب الصحيح. ليس معنى أن البخاري رحمه الله تعالى لم يخرجه مسندا أنه يرى أنه غير صحيح، لا، لكنه ليس على شرط كتاب الصحيح، ليس على شرط كتاب الصحيح. الحديث حديث صحيح، ما يعني في شك، ما هناك شك في صحته، وحديث جليل احتوى على معاني عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالدين بالألف واللام، الدين النصيحة، وكأن الدين كله هو النصيحة، لبيان عظم النصيحة وعظم منزلتها من دين الله عز وجل. الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، والحج فيه أركان غير عرفة، فطواف الإفاضة ركن باتفاق أهل العلم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني أهم أعمال الحج هي الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة هو أهم أعمال الحج. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة بيان لأهمية النصيحة، لولا النصيحة لما صلح حال الناس، يعني النصيحة هذه ركن من أركان الدين لا بد منه، لا يستقيم حال الناس إلا بالنصيحة، إلا بنصيحة بعضهم لبعض، لأن الإنسان الذي يعرف الحق إذا شك ولم يبين لغيره ظل الجاهل جاهلا، وظل الإنسان الذي هو واقع في حرمات الله عز وجل وهو مفرط يظل في تفريط. ولذلك يعني لا ينصلح حال المسلمين إلا بالنصيحة، نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين عامة. النصيحة معناها نأخذ من إيه؟ من نصح التوبة، نصح التوبة يعني إيه؟ خاطه، يعني يسد الخلل الذي فيه، ونصح العسل لها معنيان، نصح التوبة أي خاطه، يعني المكان الذي فيه خلل يسده، والايه ونصح العسل بمعنى صفاه من الشوائب. فكذلك ايه النصيحة يكون سدا للخلل الذي تراه في اخيك المسلم، او ايه او تصفية لشوائب تراها فيه، ترى فيه امور تشوب دينه وأمور تضر به في دينه ودنياه. فأنت من حرصك على مصلحة أخيك المسلم تسدي إليه هذه النصيحة، تبين له ما فيه. فليست النصيحة على سبيل الشماتة فيه ولا الفرح بما وقع فيه، ولا على سبيل تأليمه، إن كان فيها تأليم فهو على سبيل أيضا مصلحته، ترى فيه قصورا، ترى فيه انحرافا، وترى أنه يهلك نفسه ويضر بنفسه، فأنت تزجره لمصلحته. وهكذا شرعت النصيحة لمصلحة الإسلام والمسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله، النصيحة لله، لله سبحانه وتعالى ببيان أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، والذب عن حرمات الله عز وجل، وباعتقاد ما يجب أن نعتقده في الله سبحانه وتعالى، وبنفي ما يجب أن ننفيه عن الله، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه. هذا من النصيحة لله عز وجل ولكتابه، كتاب الله عز وجل بنشره بين الناس وتفهمه والعمل بما فيه. كذلك نصيحة للمسلمين ولأئمتهم وعامتهم، هكذا. فالنصيحة تشمل الدين كله. فهو حديث جليل يحتاج إلى يعني وقفة من كل مسلم لكي يراجع مكانه من هذا الحديث وعمله به. يعني لو تركنا الأسئلة إلى بعد الدرس حتى منك الله خير. قال: وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. إذا نصحوا لله ورسوله، يعني هذا في من؟ في المخلفين من المسلمين الذين لا يقدرون على الخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل. ينصح لغيرهم، يعني يحض غيرهم على الخروج إذا هم عجزوا عن الخروج، فينصح غيرهم، يعني يكون جهادهم بالكلمة. حين لا يستطيعون الخروج بأبدانهم فلا يعدمون أن يشارك المسلمين في الخير بنصيحة غيرهم وتحريض غيرهم على الجهاد في سبيل الله، فيشاركوا في الخير ولا يحرمون. النصح لله ورسوله يعني أمر يعني مهم في دين الله عز وجل، ذكره الله عز وجل في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد وابن سرهد أبو الحسن البصري. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القنطري عن إسماعيل. إسماعيل بن أبي خالد. كيف عرفت أن ابن أبي خالد؟ من إيه؟ كيف عرفت أن معك الكتاب؟ قيس بن أبي حازم. إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، هذا إسناد من أصح الأسانيد. إيه؟ ما هو أنت تعرف الراوي بشيخي أو بتلاميذي. أنت الآن طالما عندك إسماعيل، إسماعيل في هذه الطبقة يمكن أن يكون إسماعيل بن علي، لكن هنا عن قيس بن أبي حازم هو إسماعيل بن أبي خالد الأحمش. عن قيس بن أبي حازم، وقيس بن أبي حازم هذا من المخضرمين. ما معنى من المخضرمين يا أخانا عرب؟ أيوه، لم يدرك النبي، أدرك الإسلام والجاهلية ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. والخضرمة هي القطع، هو سمي مخضرما لأنه قطع عن أنظاره عن أقرانه، يعني كان حقه أن يكون صحابيا لكنه لم ينل شرف الصحبة فلقب بهذا، سمي مخضرما. لذلك يعني هو روى عن أبي بكر الصديق: قدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. عن جرير بن عبد الله وهو البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذه بيعة خاصة، يعني ليست بيعة إيه؟ ليست بيعة على السمع والطاعة، ليست بيعة الإيمان، وإنما هي بيعة على بعض أعمال الخير. ممكن أن يعاهد المسلم، أن يتعاهد بعض المسلمين على بعض أفعال الخير، يقول هيا إيه يكون بيننا درس نحافظ عليه، مثلا يراجع بعضنا بعضا في أعمال الخير، يعني أن يقوموا الليل مثلا، لا يتعاهدون أن يقوموا سويا، لكن إيه يعني يراجع بعضهم بعضا، هل قمت كذا، هل ذكرت كذا، يعني يتعاهد على فعل الخيرات وعلى محاسبة بعضهم البعض. فهذه بيعة خاصة بايعها جرير بن عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، لأن هذا فرض على كل المسلمين، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، هذه كلها فرائض على المسلمين عامة، ليس لجرير خصوصية بها، ليس لجرير بن عبد الله رضي الله عنه خصوصية بهذه الأمور، ولكن بيعته هي بيعة خاصة به، أنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور، يعني تأكيدا لوجوبها في حقه ولتعاهده لها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارف، قال حدثنا أبو عوانة بن عبد الله الشيخ عن زياد بن علاقة، قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة يوم مات المغيرة بن شعبة المغيرة هنا يعرفها يعني ايه فعل مش الفعل الذي يقوم بالفعل او يتعلق ايه او يقع لا تعلق به الفعل قام به الفعل قام بالفعل او قام به الفعل قام به الفعل قام فحمد الله، يعني جرير بن عبد الله رضي الله عنه الذي قام حين مات المغيرة، لان المغيرة رضي الله عنه كان اميرا على الكوفة. قام فحمد الله واثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، يعني هذا فيه تنبيه وبيان ما يجب على المسلمين إذا يعني كانوا بدون إيمان، إن الأمر يعني يجب عليهم ألا يكون الأمر عندهم فوضى، لأن تفرق المسلمين هذا يحصل بسببه شر عظيم. لذلك يعني أمرهم جرير رضي الله عنه بالوقار والسكينة، عدم الاختلاف وعدم الفوضى، وحتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم، اطلبوا له العفو فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فشرط علي والنصح لكل مسلم، يعني فيه بيان أن النصح لكل مسلم من أمور الإيمان، من الإيمان، يعني هذا أمر شعبة من شعب الإيمان أن العبد يكون ناصحا للمسلمين، يجعل نفسه من النصحين المسلمين بقدر ما يستطيع. فقال فبايعته على هذا ورب هذا البيت إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. طيب إلى هنا انتهى كتاب الإيمان. قال رحمه الله تعالى باب كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل رب زدني علما. يعني فضل العلم في هذه الآية بين أن الله عز وجل يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات في الدنيا والآخرة. الرفعة في الدنيا والآخرة هذا فيه بيان فضل العلم. يعني العلم يرفع الله عز وجل به العبد إذا ابتغى به وجه الله عز وجل. هذا روي فيه حديث رواه مسلم في صحيح عن نافع بن الحارث الخزاعي أن أو عن أبي الطفيل أن عمر استخلف نافع بن عبد الحارث الخزاعي على مكته فلقيه بعسفان فقال له من استخلفت على أهل الوادي؟ قال له استخلفت عليهم ابن أجزة. قال له ومن ابن أجزة؟ فقال مولا لنا. فقال له استخلفت عليهم مولا؟ يعني كيف تستخلف على أهل مكة مولا من الموالي؟ يعني كان أمرا عجيبا وغريبا. فاستنكره عمر فقال له إنه قارئ بكتاب الله قاص عالم بالفرائض عنده علم. قارئ بكتاب الله قاص عالم بالسيرة وعالم بالفرائض. فرائض يعني تعتبر إيه؟ هي صلب الفقه. يعني معناه أنه فقيه وعالم بالسيرة وقارئ لكتاب الله عز وجل. فقال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعني أقره عليه على توليته لابن أجزاء على مكة. هذا ليس معنى أن الموالي يكونون خلفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الأمراء من قريش، الخلافة العامة لا تكون إلا من قريش. لكن في غير الخلافة العامة يمكن استخلاف من دون العرب حتى وإن كانوا من الموالي إذا كانوا علماء. يعني العلم يرفع الله عز وجل أهله في الدنيا والآخرة. وقول الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم رب زدني علما، هنا يقول حافظ إن فضل العلم فيه ظاهر في هذه الآية، لأن الله عز وجل ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا من العلم. ما أمره بالاستزادة لا من مال ولا من شرف ولا من أي شيء إلا من العلم. وقل ربي زدني علما. كون الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه سبحانه وتعالى أن يزيده علما، هذا يدل على شرف العلم وعلى يعني فضله، على فضل الاستزادة منه. كلما ازداد العبد علما ازداد فضلا وازداد منزلة عند الله عز وجل إذا قصد به وجه الله. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. يعني فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى يبوب هذه الأبواب لبيان فضل العلم وآدابه، آداب العلم. إذا كان هناك المتحدث من آداب الحديث أو من آداب التعليم ألا يقاطع المتحدث إذا كان منشغلا بحديث، فلا يقاطع في الحديث. فإن قطع وترك لم يجب على السائل، السائل لا يغضب ولا يجب في نفسه. يعني بعض قلنا مثلا لما نؤخر أسئلتهم هذا إيه؟ يعني ينبغي ألا يكون في نفوسهم، لأن إيه؟ المسألة مجرد يعني تقديم شيء على شيء. هذا من باب المصلحة في العلم والحرص على الأنفع فيه فالأنفع. البخاري رحمه الله تعالى بوب هذا الباب، من سئل عن علم، يعني مجلس العلم له أدب نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري ينتقي ويعني مستخرج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه صلى الله عليه وسلم آدابا وأمورا يجب على المسلم أن يتعلمها نحو العلم ونحو يعني كيف يحصل العلم. فقال رحمه الله تعالى: باب من سئل علما. سئل علما، نعم، سؤال العلم هذا قد يقول قائل: من سئل عن علم فكتمه ألجم لجنة. لا، سكوته بشيء ينشغل به. من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال: حدثنا محمد بن سنان، هو العوق، قال: حدثنا فليح. فليح من هو؟ بن سليمان. فليح بن سليمان رجال البخاري ومسلم، وهو متكلم فيه، لكن يعني إخراج البخاري ومسلم له هذا إيه؟ جاز القنطرة، اشتأت تجد فيه كلام تقول أنه فيه فلان وتقول ما فيه. طالما أن البخاري ومسلم أخرج له فقد جاز القنطرة وإن تكل ما فيه.